هذا يسأل يقول: هل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مكة ويستقبل الكعبة، ولما هاجر إلى المدينة استقبل بيت المقدس؟ لا، هذا لم يثبت الجواب. باختصار، كيف لما كان في مكة يستقبل الكعبة ولما كان في بيت المقدس ولما كان في المدينة يستقبل بيت المقدس؟ لما أمر بالصلاة كانت القبلة إلى بيت المقدس، ثم حولت في المدينة، ثم حولت في المدينة. هذا الثابت في الصحيح.